السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا، احنا النهاردة سهرتنا مع الجمبري. أنا عارف بعضكم دلوقتي بيقول مشوي ولا مقلي، ويا ترى معاه رز أبيض ولا أحمر ولا سلطة خضراء ولا بابا غنوج، وبعضكم بيقول لازم هيحكي لنا عن الجمبري سنة 2000. يا إخواني، الجمبري سنة 2000 غالبا مش هيبقى موجود بسبب التلوث، وإذا كان موجود فهيبقى الكيلو ب300 جنيه. فالحقوا قولوا لكم أكلة منه دلوقتي. النهاردة الحقيقة احنا مش هنتكلم عن الجمبري كعشوة أو أكلة، أن هنتكلم عنه كعائلة من الكائنات. وفي الواقع الجمبري هو من ضمن فصيل اللي بيسموه القشريات أو الكراستيشيا، وهو نفسه عيلة جواها تنوع كبير جدا، فيها أكثر من 700 نوع. هنتكلم النهاردة عن نوع واحد بس بيسموه مانتس شريمب، اللي هو أنا بقول عليه الجمبري السفاح. بيسموه لي مانتس شريمب لأن المانتس ده برينج مانتس، هو فرس النبي، حشرة فرس النبي مشهورة بأنها أشد الحشرات شراسة، وإن هي النمر بتاع الحشرات. فكذلك زي ما فرس النبي هو الفارس في الحشرات، فأيضا مانتس شريمب أو هذا النوع من الجمبري فارس في النوع بتاعه أو في الجنس بتاعه. المانتس شريمب أو هذا النوع اللي بسميه الجمبري السفاح كائن عجيب موهوب، وعنده قدرات خارقة على المبارزة والقتال، وهو تايسون أو محمد علي كلي بتاع الكائنات البحرية، رغم أنه صغير وحجمه ما بين 3 بوصة أو 5 بوصة. المكان المفضل بتاعه في البحار الاستوائية، ويخندق في حفر في الشعاب، وهو بطل الكاراتيه. مانتس شريمب أو هذا النوع من الجمبري له 8 أزواج من الأرجل. الأرجل الأمامية محورة على شكل سيوف ونبابيت وشماريخ وشوم وخناجر. هو يعني في العادة تلاقيه مستخبي في الحفرة بتاعته، مش باين منه إلا عينيه، وقطعا حيشوفك قبل ما تشوفه. وإذا كنت أنت بتخوض في بحار الفلبين أو هاواي أو جزر هاواي وما كنتش لابس بوت أو شراب جلد، ممكن تاخد منه فجأة ضربة بالشومة بتاعته على مفصل صباعك تخليك تصرخ وتقول يا جاي. هو في العادة بناء عظيم، بيبني بيته في 2 دقيقة لأنه حفار سريع جدا، وفي نفس الوقت بولدوزر يجرف الحصى وفي لحظة واحدة بيهيئ الحفرة بتاعته ويوقف ددبان عليها يحرسها من أي معتدي. أيضا له قواطع في فمه زي السكاكين. في نوع من هذا المانتس شريمب بيسموه سماشر، يعني المحطم أو الملاكم الصعقة. ده بقى عنده شومة إنما غريبة جدا، يعني دايما بيموت بالنوكاوت، الضربة القاضية على طول بالشومة بتاعته دي، يهف بيها أي كائن قده 2 3 4 زي الكابوريا مثلا، فيكسر الدرقة بتاعته مرة واحدة، وممكن يهاجم اللوبستر الضخم وبضربة واحدة من الشومة دي يعمل له ارتجاج عصبي ونبص نلاقيه كوع زي الخرج ويطلع روح. وبعد كده له طريقة في انه ياخد الكابوريا يخلع رجليها وياخدها يدخلها العش بتاعه ويمزمز فيه. الأنثى بالنسبة لهذا النوع هي اللي بتبدأ الغزل وهي اللي بتبادر بمشاغبة الذكر وهي اللي بتجري وراه وتطرده. وعادة التزاوج بيبقى نوع من الملاكمة الخطرة بين اتنين محترفين، وممكن الجوازة تقلب جنازة والعروسة تهف العريس هوك شمال بالشومة بتاعتها توديه القرف. وعشان كده اللي بيحصل ان مجرد ما بينتهي التلقيح الذكر بياخد ديله في سنانه ويجري. عملوا تجارب على قوة الضربة بتاعت الشومة دي، فلقوا ان هذه الشومة قوتها تساوي رصاصة 22 ملي. شوفوا قد ايه. هذا النوع اللي بيسموه سماشر او المحطم ممكن يضرب لوح ازاز بالشومة دي يكسره، واذا استعمل الشومتين اليمين والشمال هيخليه فتفيت. ونشوف في الفيلم هذا الكائن العجيب اللي اسمه مانتس شريمب او اللي بقول عليه الجمبري السفاح. شوفوا العينين يلمعهم برضو زي العادة، عينين عجيبة قوي. ومصفح، هو كائن قشري لكن القشريات كل قشرة منهم زي الضروع بتاع هنشوف هنا بقى. شوفوا بقى هيعمل ايه وتسمعوا كده بيكسر الازاز ازاي. دي الشومتين دول، ادي شومة وادي شوم. خدوا بالكم بقى لما هيخبط لوح الازاز بالشومة دي ونسمع. شوفوا شوف شوف الخطة، شوف شوف الزقة دي، شوف الشومة قد ايه، حاجة غريبة قوي. احنا قلنا ان هو المكان المفضل بتاعه في البحار الاستوائية، واكبر انواع منه في الفلبين وفي الهواي، وانه تلاقيه في الحفر مش شايف منه اللي عينيه، وفي العادة هو بيلمحك قبل ما تلمح. بيفضل الاماكن اللي عند الشعاب. شوفوا طالع ازاي، بيخبطوا بالشومة برضو زي العادة. كابوريا، هو غاوي كابوريا يعني قشره وياكله. شوف بيضرب الشومة ضربتين كده خلص عليه خلاص. بس كائن غريب. صاحبنا ده واخد دكتوراه في الجمبري. شوفوا لابس في رجله ايه، شراب كاوتش، انه لو خد ضربة من صاحبنا من الشومة بتاع صاحبنا هيصرخ. مش صعب انك تشوفه في المية لانه لونه شبيه بلون الرمل، لكن لما تلاقي حفرة زي دي فاكيد فيها المانتس شريمب. شوفوا بيبص بعينيه ازاي. بيروح حاطط الشبكة في السعادي، معاه شبكة يروح حاططها على فوهة الايه الحفرة. شوفوا بقى بيفحر ازاي بالسرعة ازاي. قفل الحفرة عليها وساب خرم يبص منه. هو شاف دلوقتي دي زي الدودة دي خيار البحر، لكن يعني طعمها مش حلو، فما مش هياكلها ولا يهتم بيها. هو يحب المخار والكابوريا والحاجات دي، انما دي ما بيسالش فيها، يسيبها تعدي، ينظف حفار عظيم. شوفوا لما يجرف بقى الحصى، شوفوا زي ما ياخدهم بكفه كده، شوف ازاي زي البولدوزر، حاجه غريبه قوي. شيل يا عم شيل، في لحظة يهيئ البيت بتاعته، بيت جميل جدا. لكن ممكن ان يجي واحد حرامي عاوز ياخد البيت الجاهز، فتحصل معركة، والمعارك في العادة بتبقى معارك عنيفة، لان الاثنين اسلحتهم قوية جدا. ابتدي بقى الكاراتيه اللي على اصله، والمصارعة اللي هي ايه، كل واحد عاوز يعطل اسلحة التاني ويشله. الأخضر هو اللي ممسوك ماسكة فظيعة، مش قادر يتصرف ولا قادر يستعمل الشوم بتاعه. خد بالكوا ان هو الاتنين مسلحين بضروع، يعني لما بيعضوا بعض ما لكن هي لو كانت ضربة من تحت بخنجر من تحت في البطن، دي هي دي اللي بتبقى تمام في مكانها يعني. خلاص الأخضر دخل درس مش راجع تاني. دي أن عبارة عن سيبيا من الرخويات، دي بتحفر وتغطس في الرمل، وبعدين تغطي نفسها بالرمل ما يفضلش منها اللي عنيها، وهي برضو صيادة، فهي عارفة أن دايما عند مدخل الحفرة بتاع الجمبري بيبقى فيه صيد كتير. فده جمبرياية صغيرة ولدة، فأكلة حلوة دي، فتلحق تاخدها من على الباب كده. وصاحبنا برضو نفس الحكاية، يحب الحاجات الولدة الصغيرة دي. لكن له طريقة تانية في الصيد، ان هو يمسك بإيديه، وكهية تستعمل زوائد. لكن طبعا بيجي لحظة يحس ان دي بقى تنافس غير شريف، ولازم يكرش السيبيري بأي شكل ويديها درس ما تقربلوش بعد كده. فحيهاجمها في الاختفاء بتاعها، هيديها ضربتين ويطفش. شوف هي واقفة بتبص بعينها ازاي، هيهاجم بقى ويديها ضربة على دماغها ومش هترجع تاني، مش عاوز حد يشاركه في أكله. ده برضه واحد عاوز ياخد الشقة بلوشي، لا شقة جاهزة، خدوا بالكم من الشومة اللي على اليمين ولا على الشمال دي، وبتحصل المعركة على الباب على طول. شوف الدروع اللي بتسلح الحيوان الضئيل الصغير ده، هرب. زي ما قلنا الكابوريا هي الأكلة المفضلة، فلما بيشوف الكابوريا ما يصبرش على نفسه، بيبتدي يستعمل الوسائل الجهنمية بتاعته، وبيلجأ انه يكسر رجليها الأول. شوف كسر منها رجل، وقعت ازاي، والرجل التانية كل رجل تاخد لها ضربة تنفصل عن المفصل على طول. بعد كده يشيلها بخلها وياخدها الكهف بتاعه، ولو لقى الرجلين بتحوش كده هو له طريقة يتصرف. شوف هيقلبها زار على ظهره ويسلف حاله. صاحبنا ده اللي واخد دكتوراه في الجمبري عاوز ياخد عينة من المانتس شريمب الكبير اللي هو قلنا عليه موجود في جزر الفلبين، بس ده يعوز بقى حيلة منه، يستعمل حيلة بقى، فهيجي على الخن بتاعه ما مش نافع، وعاوز حاجة كبيرة نوع كبير بقى، فهينزل بقى في البحار الغويطة ويغوص لغاية ما يلاقي هو ده هو متأكد بقى ان موجود فيه السماشر اللي قلنا عليه او المحطم، فهيضحك عليه ويجيب له فريسة عبارة عن كائن بحري، هيجيبها له اهي وهيحطها له في العش على اساس ان دي هتستولي على بيته، فهتكون نتيجة انه يطلع ايه يقاتلها فيقع في الايه الفخ اللي هو عمله، وده اللي هيحصل بالظبط. شوفوا طالع ازاي عمل زي وباعه، هو طالع وبيقع في هو ده السماشر بقى، اكبر نوع يوصل طوله حوالي 20 سنتي، فخده للحوض بتاعه في البيت وابتدى يعمل عليه تجارب ويدرسه. يتفرج على أنواع القتال اللي بتحصل لما بيجيب له منافس. هنصور بالتصوير البطيء عشان تشوفوا ضربة الشومة دي، لأن احنا قلنا ان هي قوتها قد رصاصة 22 ملي، فهي سريعة جدا سريعة جدا. هيدخله في حوض، هذا الحوض فيه بيت كده متجهز خاص، فلما بيخش في البيت ده بيتهاله ان ده بيته، فيبتدي يحرسه ويدافع عنه، في نفس الوقت يطلع له دخيل، فتكون النتيجة ان تحصل معركة ويدافع عن بيته كما لو يكون بيته بالفعل، تحصل معركة عنيفة جدا ويطرد هذا الدخيل شر طرده. فيبتدي يعمل حاجة غريبة أوي، هياخد المية ينقلها لحوض تاني، وبعدين يدخل في الحوض التاني ده الغريم اللي طرد ده، وطبعا الحوض التاني ما فيهوش حاجة إلا المية بس، لكن المية فيها ريحة صاحبنا، ريحة الفارس فتكون النتيجة لما صاحبنا يخش جوه الأوضة فاضية ما فيهاش حد، لكن مع كده بيشم ريحته في المية، فيبتدي يحارب نفسه زي واحد بيخانق دبان وشه، لأنه متهيأ له هي معركة وهمية، لأنه شامم ريحته متهيأ له إن هو موجود، فعمال يعمل حركات قتال وهمية وهو على أساس إنه هو موجود وهو ما فيش، ده مجرد رائحته بس. دي ان العلاقه بين الذكر والانثى والتزاوج، وازاي ان الانثى هي اللي بتكون ايجابيه وهي اللي بتطارد الذكر وتجري وراه. لغايه ما اخيرا الذكر هيستسلم وتبتدي عمليات التلقيح لكن طبعا بعض التلقيح المفروض ان هو يجري ويشوف حاله ما يقعدش يعني يستناش. هنا هنشوف معركة غريبة بين الجمبري وبين الأخطبوط. أخطبوط ده يعني قد الجمبري 10-12 مرة، ومع كده شوفوا الجرأة بتاع هذا الكائن الصغير يهاجمه في جرأة عجيبة، وتنتهي بأن الأخطبوط هو اللي بينسحب، ما يقدرش أبدا يصمد للجمبري الصغير ده علشان ضرباته جسم اللين ده ما بيستحملش فبينسحب. الشيء واحد بيخاف منه هو السمك. السمك بيبقى عدو، يعني ما فيش تكافؤ بينه وبين السمكة أبدا، فتكون نتيجة السمكة بتلتهمه لكن بتتفه في الآخر لأنه ما تقدرش تاكل. بتاكل إيه؟ هتلاقي نفسها بتاكل خناجر والحاجات كده فبتتفه. شوف بيجرف الحصى زي من البيت بتاعه، هاي غريبة. بنا عظيم. ده اللي قلنا عليه المحطم او السماشر. شوفوا الشومة، الشومتين الحمر دول، شومة يمين وشومة شمال، منها شومة ومنها خنجر لها طرف مدبب. قلنا التزاوج بقى هنا بيحصل كملاكمة بين محترفين، وبتبقى عملية خطرة جدا. اللي احنا شايفينه ده برضو تلقيح وتزاوج بين ذكر وأنثى، وزي ما قلنا بعد ما يتم هذا التزاوج الذكر بيهرب بسرعة، وعادة بيجري بيطلع من الباب الخلفي، يعني مش حتى بياخد يشوف طالع منين، طلع من الباب الوراني يهرب بنفسه، ياخد له شومة توديه القرافة. ده الأكلة المحببة بقى اللي هي الكابوريا دي، شيء ما فيش بعد كده. عملوا له تجربة غريبة، حطوا له الأكل في مكعبات زجاجية، يعني مكعب فيه أكل ومكعب ما فيهوش. أولا هنلاحظ أنه بيقدر يميز المكعب اللي هو فيه أكل، فهو ذكي. وبعد كده هياخد المكعب ده ويكسره، يدش ده لقى ما فيهوش حاجة، ده أنا كلام فارغ ما نش عاوزه. هيروح بقى للتاني، هو ده المطلوب. هنعرف نتعامل بقى ونكسر الإزاز بتاع الوش، الإزاز عشان ناكل أكلتنا ونخلص. هتلاقوه بيستعدل المكعب ده، يحطه في وضع كده مناسب عشان الضربة تيجي على إيه؟ على النافوخ. الله، حاجة غريبة صحيح، كائن عجيب. وفي النهاية فعلا هيكسر ويطلع الأكل منه. أيوه كسره وخد اللي فيه فعلا. عملوا له تجربة ان ادوله قوقعة فكسرها. شوف القوقعة بتبقى تعوز ادهون مثلا عشان تكسر القوقعة دي، لكن شوفوا بقى هيعمل ايه. هيحطها في الوضع اللي هي اللي هو بقى خمس ست ضربات يفقشها اتنين على طول. ثبت كويس، حطها في المنجلة ودق عليها بالأدوم اللي عندك، كسر. عملوا التجربة عليه عشان يشوفوا قوة هذه الضربة، فجابوا بالونة عشان يضرب في البالونة دي، والبالونة دي موصلة بإيه؟ أهو بيضرب بالبالونة، البالونة دي موصلة على أوسيلوجراف عشان يورينا قوة الضربة دي ويسجل قوة الضربة. شوف الضربة شوف قوة الضربة يعني. لا، وهذه القوة تساوي تقريبا رصاصة 22 ملي. طبعا ده شيء رهيب بالنسبة لكائن صغير بالشكل ده. الكابوريا ساعات لما بيشوفه من بعيد يروح مستخبي في الرمل، ما يبانش منه إلا الأريال التلفزيون بتاعه ده، أو يسحب كده زي الحرامي ويجري، لكن ما بتنفعوش الحياة دي، ومغرم بيه بأي شكل مش هيعتقد. فالله انه هيطلعه من المخبئ بتاعه، هيهجم عليه ويطلعه. طلعه بقى، وبعدين هي بقى النوك اوت بتاعته، الضربه القاضيه بتاعته، بيكسر الدرقه دي كلها. هي كسرها فعلا، كسر الدرقة فعلا. فلا، شوفوا كسر فصصه، حاجة غريبة أوي، قوة غير عادية بالنسبة لكائن صغير. ايه كائن ثلاثة بوصة كاسي يعني، وده بقى اللوبستر الضخم بقى، حاجة عظمة هيلمان يعني. ده بقى ما بيستحملش منه الا ضربة واحدة بالظبط، تعمل له ارتجاج عصبي، هي ضربة واحدة. وبيكوع، هنشوفه مكوع زي الشوال، بتطلع روحه. شوفوا الكائن الضخم دي كله، هي نوك اوت بالضرب بالضبط، نوك اوت. كائن غريب الحقيقه. شوفوا الشوم دي ضربه شمال، دي لو استعمل الاثنين فبيخلي لوح الازاز ده فتفيت، ما فيش فتفوت قد فتفوت. حاجه غريبه. شيء غريب. شوفوا فتفيت. دي الاثنين، شوفوا الفتفيت قد ايه بودرة. كائن غريب، شيء خرافي. شوفوا ال ال ال مانتس شريمب، جابوا له اللعبه دي اللي اسمها روبيكس كيوب، فما عندوش مانع يقعد يلعب، وعارف ان دي ما فيهاش حاجه وما هياش هتتكسر، فما عندوش مانع يقعد يحاول يلعب برضه، يديها ايه شومتين كده على الماشي. لكن انبسط مبسوط من الألوان اللي في المكعب ده. والعيون الغريبة دي. مش هتنفعه. شيء غريب. اللي شفناه صورة من صور العناية الفائقة وتهيئة قصوى من الله سبحانه وتعالى للوظيفة وللأخطار التي يواجهها الكائن. في الواقع إن مثل هذا التسليح للمخلوقات، التسليح الفائق، لا يمكن يكون صناعة طبيعة عمياء، لا يمكن مثل هذا التسليح ومثل هذه التهيئة أن تكون صناعة طبيعة عمياء لا مبالية، وإنما هي لابد صنعة رب رحيم قادر. ورب يعطي لكل مخلوق وسائل دفاعه بسخاء. من يصدق أن جمبري 3 بوصة يبقى مجهز بسيف ونبوت وشومة وحربة، وإنه يبقى مقاتل درجة أولى، وإن يبقى ملاكم صعقة. هذا الكائن الدقيق وممكن يهزم كائن قده 10 مرات. في الواقع يعني إحنا لو بصينا في الطبيعة كلها، طب ليه الطبيعة نبص فينا إحنا؟ حط إيدك في بقك هتلاقي ناب بيعض وضرس بيطحن وقواطع بتقطع وأسنان بتفرم. كل ده تجهيز غريب لبقك عشان يتعامل مع كل أنواع المأكولات. وبعدين تلاقي في معدتك مية نار، هيدروكلوريك أسيد، عشان تدوب اللحمة. ومع إن المعدة نفسها هي كمان لحمة، لكن مية النار دي ما بتدوبهاش لأن المعدة محمية من مية النار. تلاقي للبعوضة إبرة وللذبابة خرطوم، تلاقي للبعوضة إبرة تلدغ وللذبابة خرطوم يمص وللخنفسة مبرد يبرد خشب الدولاب. تلاقي للعقرب سم وللصقر مخلب وللنسر منقار. وبعدين تستعجب أنواع المناقير المختلفة، فتلاقي البجعة لها منقار كبير زي صندوق تحوش فيه السمك، وتلاقي أنواع أخرى من الطيور المنقار بتاعها زي المعلقة أو المغرفة لأن هي من النوع اللي يفتش في الطين عشان يدور على أكله، وتلاقي نوع تاني من الطيور المنقار بتاعها زي الحربة والخنجر لأنها صيادة سمك. وبعدين أنت تستعجب أنك تلاقي المخلوق الضعيف ربنا يديله بدل السلاح شكل يخوف، يبقى هذا الحيوان مثلا مغطى بالشوك كله أو بينفش ريشه ويبقى شكله مرعب، أو يكشر أنيابه أو يجعر ويعمل صوت مخيف أو يطلع ريحة نفاذة. يعني في حشرة اسمها الحشرة قذيفة القنابل، ساعة الخطر تضغط على بطنها فتطلع إفرازات 3 غدد تمتزج وتعمل غازات نفاذة جدا، يعني نوع من الحرب الكيميائية تهرب أي حيوان يكون جاي بيقرب له. وبنلاحظ أن أحيانا حتى لو خلى هذا الحيوان من السلاح ومن القوة، ربنا بيديله سرعة فظيعة في الجري والهرب والنط والقفز والغطس. وأحيانا بيكون سلاح الحيوان الوحيد هو حجمه، زي الفيل فظيع جدا في الضخامة، أو البكتيريا صغيرة جدا ما البنش، أو الفيروس ما تشوفوش خالص. في الواقع هذه الترسانة من الأسلحة المتنوعة، ربنا بيديها لكل حيوان حسب بيئته. وبعدين نلاقي حاجة غريبة قوي، إن ربنا بيدي للحيوان رصيد احتياطي، يعني مثلا يدي الحيوان رئتين فيهم 7 أضعاف النسيج المطلوب عشان يتنفس به، وكذلك في الكلية 7 أضعاف احتياجاته، وفي الكبد 10 أضعاف احتياجاته. وبعدين تلاقي لما يتلف جزء من الكبد يتجدد، وكذلك في الجلد يتجدد إلى ما لا نهاية. وتبص تلاقي زي ما شفنا في الخفاش الجناح لو تقطع يلحم من نفسه. فده نوع غريب، يعني زي ما تكون انت بتروح عشان تستلم عربيتك من الاجانس، فمش بس يدوك العربية، يدوك 7 أطقم من قطع الغيار، وبعدين كمان المصنع يديك يعني عمال صيانة متطوعين عشان يعملوا مينتنس وصيانة طول العمر للعربية دي. لو حصل ده انت هتقول يا سلام، ده منتهى الكرم، واحد مش بس بيشتري عربية وكمان 7 أطقم من قطع الغيار وطقم صيانة معاها عشان عمرها ما تعطل. وده اللي بيحصل، وبيحصل أكثر منه بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى، إن هو بيدي للكائن رصيد احتياطي من النسيج يكفي أضعاف احتياجاته، وبعدين لو حصل تلف قدرة على إن هذا الحيوان يصلح نفسه بنفسه، نوع من الصيانة التلقائية. لما الشريان بيتسد مثلا، اللي بيحصل ان الشريان لما يتسد يتفرع يتفرع يتفرع لغاية ما يخرج الدم من شريان تاني سليم، يعمل وصلة. نفس الحكاية في الأعصاب، لما العصب يتقطع برضو يفرع يفرع وبعدين يستلم الإشارة من كبل تاني سليم، يعمل وصلة. كل ده يحصل تلقائي من غير ما فيه جراح يوصل ويعالج وبتاع، يعني شيء غريب. يعني مش بس الإنسان مخلوق بالأنسجة اللي بتأدي الوظائف، لا، ده هذه الأنسجة معمول لها في رصيد احتياطي أزيد من احتياجاتك 10 مرات، وبعد كده قدرة على التجدد كمان إلى ما لا نهاية، وبعد كده قدرة على إصلاح التالف بكل ما يمكن أن يخطر على بال عالم من علماء التشريح أو الفيزيولوجي، بالإضافة إلى هذا التسليح العجيب اللي شفنا نموذجه في حيوان قد كده. يبقى مسلح هذا التسليح الغريب، يبقى عنده هذه الأرجل المحورة إلى نبابيت وشوم وخناجر وسكاكين وشوم، وبعدين ضربة الشومة تساوي قوة رصاصة 22 ملي. هذا الكائن الصغير يبقى فيه كفاءة بالشكل ده، ده إعجاز. فطبعا يعني يكون ان يطلع واحد مثلا زي كاتب فرنساوي جان بول سارتر يقول لك ان الانسان قذف به الى الوجود وترك بلا معين، قد ايه ده كلام فارغ. وده مين؟ كاتب كبير خد جائزة نوبل، وكاتب تقرا كتب وتحس انها جذابة جدا، ويعني غاية في الأناقة في اللفظ وكذا، لكن في النهاية إذا فكرت تلاقي كل المضمون كلام فارغ. إزاي الإنسان قذف به إلى الوجود وترك بلا معين في الوقت اللي ربنا إدى الإنسان العقل والمكر والخيال، وإداله اللي احنا شفناه من أجهزة اللي بالرصيد الاحتياطي الفظيع اللي فيها، وبعدين سخر له النبات والحيوان وكنوز الأرض، فإزاي؟ يعني هنا ده نوع من الإيه، أعتبر إن ده مش بس خطأ، ده فحش في الخطأ كمان. وبعدين يعني أنا مانيش هرد على جان بول سارتر، لكن أنا حسيب الجمبري اللي شفتوه ده يرد، اللي هو 3 بوصة، واللي هو يملك الشومة دي اللي ضربتها تساوي رصاصة 22 ملي، هو ما فيش في نظري أبلغ من هذا الرد على إن اللي خلق الكائنات إطلاقا عمره ما سابها ولا قذف بها إلى الوجود بلا معين، إنما بالعكس كان مثل أعلى في السخاء والعطاء، ويعني إداها ما لا يستطيع أي ترسانة من ترسانات السلاح اللي احنا بنشوفها إنها تعمل لكائن صغير بالشكل ده معجزة بهذه الغرابة. ونفتكر مع بعض دايما هذا الكائن الصغير الجمبري السفاح. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم.